الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم العمل في البنوك علما أن البعض يقول إنها بنوك ربوية؟ الحمد لله، إذا ثبت حقيقة وواقعا أن هذا البنك الذي تعمل فيه أو تريد أن تتوظف فيه من جملة البنوك المصنفة بأنها بنوك ربوية، فلا يجوز لك أيها الموفق أن تعمل فيه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا مما ترك، فإن العمل في هذه الدائرة الربوية يعتبر حربا لله ورسوله، وأنت لا تطيق هذه الحرب. يقول الله عز وجل: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والعمل في هذه الدائرة موجب للعنة الله عز وجل. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. والعملية الربوية إذا دخل فيها أشخاص غير هؤلاء فهم ملعونون أيضا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: هم سواء. فلا يجوز لك أن تعمل في شيء من البنوك الربوية مطلقة، ولا أن تكون في هذه الدائرة التي تعمل بالربا، حتى ولو موظف أمن أو حراسة، لأنك تحرس هذه المعاملات الربوية وتحرس من يتعامل في حرب الله ورسوله. نسأل الله أن يفرج عن المسلمين، وأن يرزقنا وإياكم المكاسب الحلال، وأن يفتح لنا ولكم أبواب رزقه، والله أعلم.